قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نكمل إن شاء الله في مدارسة سورة آل عمران. طيب إحنا كنا كلمنا امبارح قلنا في كنا في المفروض في الكلمات المحورية في خطوط الكلمات المحورية وتكلمنا إن فيه كلمة الراسخون في العلم يعني كلمة سترايكينج أو كلمة يعني لازم تستوقفنا. فالمهم فتوقفنا مع معناها اللغة امبارح وكلمنا عن المعنى الشرعي والمعنى الحاضر في السياق القرآني طبقا يعني للسياق بتاع السورة اللي احنا شفناه يعني في السياق السورة كده. والحمد لله جمعنا كلام من أحاديث أخرى وقلنا ان وجبنا طبعا من كلام المفسرين بعض الناس بس كان يعني على فكره التصور ان الرسوخ في العلم بس يعني انا قلت يعني طبعا الوقت ما يتسعش لاستيعاب كلام المفسرين كله لانها طبعا مش يعني مش هنقدر نعمل دراسه استقصائيه تامه. لكن مثلا لو رحت وشفت كلام مثلا الماوردي في النكت والعيون هتلاقوه بيأكد على اللي احنا بنتكلم فيه ده على مساله حضور العمل. يعني بيقول كده نصا الإمام الماوردي بيقول والراسخون في العلم فيه وجهان أحدهما يعني الثابتين فيه العاملين به والثاني يعني المستنبطين للعلم والعاملين. ماشي يعني هو في الايه في الـ في في التأويلين العاملين حاضرين. ماشي عشان بس تبقى دي مسألة ايه عشان برضو بعض الناس للأسف يعني احنا من المعضلات ايضاح الواضحات خلاص. فزي ما قلنا هم يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابه. ولو تم استعراض طبعا كلام المفسرين الحمد لله رب العالمين يستبين لكم يعني ذاك الذي تحدثنا فيه فيما يتعلق بوصف الراسخين لله الحمد. حتى يمكن ابن الجوزي بيقول كده نصا انهم المتمكنون وغيره يعني. المهم بقى فمسألة التمكن دي كلمنا عنها امبارح. حتى الشيخ العثيمين كان له تعليق لطيف كان بيقول التعمق اللي لو تذكروا لما قلنا امبارح اللي هو انه بيتخلخل فيه او يغوص فيه يتخلل اعماق المرء وقلنا ده حتى جاي من المعنى اللغوي. وحتى يمكن الشيخ العثيمين نفسه كان بيتكلم على قضية الفرق بين العلم السطحي والمتمكن في العلم. ولو تابعته أصلا سبحان الله كلامه أصلا عن الآية دي سبحان الله هو بيتكلم على إيه على فكرة إنما العلم التحرير. يعني هو كلام مفاد كلامه إن الراسخ في العلم هو المحرر. يعني الراسخ في العلم مش مجرد اللي هو عارف كلامه خلاص لا الراسخ في العلم عنده هو الشخص المحرر مش مجرد الناقل يعني. وكان يعني الكلام ده يعني حتى قال زي يعني نصا كده بيقول عن الرسوخ في العلم بيقول الثبات فيه والتعمق فيه حتى نصل إلى جذوره لقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به ضد الرسوخ في العلم السطحية في العلم. وما أكثر السطحية اليوم فينا أكثر الناس اليوم علومهم سطحية ولهذا تجدهم إذا ألفوا أو كتبوا سبحان الله يعني جاب الحتة بتاع التهريدة يكثرون من النقول لأن ما عندهم حصيلة قال فلان وقال فلان وقال فلان لسبب أنه ليس عندهم حصيلة علمية ولا يستطيع الإنسان أن يعبر لأن ما عنده علم فيجعل نفسه في حل من الكلام ويأتي بقال فلان ويستدل لك وجها كاملا أو أكثر من ذلك وإذا رجعت إلى أهل العلم، أهل العلم حقا، وجدت أنهم يتكلمون بالعلم من صدورهم بدون نقل، ولهذا تجد أحيانا عباراتهم تخالف عبارات العلماء الآخرين، ومن أجل ما يكون وأوضح كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. طبعا الشيخ العثيمين هو يعني ببساطة لو حبينا نلخصه في كلمة حقيقة يعني، فهو واحد هضم تراث شيخ الإسلام ابن تيمية وحاول يقربه بشكل عصري، يعني نقدر نقول عليه تيمي بامتيازه. وطبعا كتبه حتى اللي كتبها بإيده، الشيخ ما كتبش بإيده كتير، يعني مثلا من الحاجات اللي كتبها بإيده كتاب القواعد المثلى، هو جايب الكلام ونصا كده من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، كلام الإمام القيم، وهو يعني صاغه بعبارات بسيطة. المهم بيقول تجد أنهم يتكلمون عن علم راسخ وأمثالهم كثير، لكن القصد أن هذا من أوضح ما مر به، إن الرسوخ في العلم يجعل الإنسان كأن العلم ينبع من قلبه، أما السطحي هذا الذي يكون ظلا على الرأس فقط فهذا فائدة متعلمه قليلة. بيقول ومن فوائد الآيات الكريمة أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون راسخا في العلم لا جامعا كثيرا منه، لأن العبرة الرسوخ في العلم، فإن الإنسان إذا كان عنده رسوخ في علم صار عنده ملكة يستطيع أن يقرب العلم بعضه من بعض ويقيس ما لم ينص عليه على ما نص عليه، ويكون العلم لديه كالطبيعة الراسخة كالطبيعة الراسخة. مهم الشاهد يعني، فالحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، إحنا ما انتهينا إليه، لو تبعنا كلام العلماء هنجد الحمد لله في نفس الفلك اللي إحنا بنتكلم فيه. إحنا لسنا أمام شخص عنده مجرد معلومات، لأ، هو حد متمكن جدا جدا، متعمق جدا، مش عنده برضو معلومات كتيرة، يعني هو على المستوى لو هنحط له كده مواصفات علمية فهو واحد مش عنده معلومات كتيرة، مش فكرة عنده معلومات كتيرة، بس عنده استيعاب كبير للمعلومات اللي عنده، عنده تعمق، عنده تمكن، ماشي، تتغلغل تلك المعلومات في قلبه، ماشي، علمه مش سطحي على حد تعبير الشيخ العثيمين، ماشي، فده على مستوى الايه، على مستوى العلم بتاعه، على المستوى العلم بتاعه، حد عنده الفهم، هو من اولي الالباب، حد عنده الفهم وحتى كلام في كلام لطيف للشيخ الإسلام ابن تيمية. هو يا جماعه اللي عايز الايه دي احسن حد اتكلم فيها في رايي في التاريخ هو الشيخ الإسلام ابن تيمية، لدرجه حتى ان جمال الدين القاسمي رحمه الله عليه في محسن التاويل بعد ما جاب تفسير الآية نقل يعني لخص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية اتكلم عنها كلام نفيس جدا جدا الحقيقة يعني، فهو رضوان الله عليه كان رجلا محررا، وفعلا سبحان الله يعني هداه الله لفهم عميق جدا، استيعاب المصطلح ذاته، مصطلح التأويل وبيلف عليه في القرآن الكريم مع استيعاب الأصول الكبرى كده ورد المحكمات، كلام رائع الحقيقة. مهم، وطبعا هو يعني من الحاجات اللطيفة انه استوعب كلام العلماء وجمع بينه بشكل هايل. مهم، فيعني يراجع، اللي حابب يراجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ممكن يراجعه في مجموع الفتاوى او يراجع ملخصه مثلا في اي كتاب، يعني ممكن يلاقيه مثلا عند القاسم في محسن التأويل. تمام، طيب، فالشاهد احدى على المستوى العلمي. على المستوى العملي احنا قدام انسان العمل برضو هو مش بيعمل اي عمل، هو بيعمل العمل اللي هو عمل الحكماء، هو بيعمل فعلا على مقتضى العلم. قلنا هو شخصية عملية مش شخصية جدلية، هو ما اذا استبان له الامر محكما يعمل به. طيب اذا اشتبه عليه الامر هو بيعمل ايه؟ يرد ذلك المتشابه الى المحكم، خلاص، لولا ان هو من الحاجات اللي هي بتفهم في ضوء الكتاب والسنة وفي ضوء ما لديه من الادلة، انه لازم يتفهم وتدبر، خلاص امين بيعمل به. طيب لو لقى ان ده حاجات من التي يوكل علمها الى الله سبحانه وبحمده، خلاص يقول امنا به كله من عند ربنا وخلاص، على كده خلص. تمام، فهو هو شخصية عملية مش شخصية جدلية. قلنا ده وصف النبي صلى الله عليه وسلم ليه لما قال ايه، الذين امنوا بالمتشابه وعملوا بالمحكم، وهذا صح في ايه، في ما جاء عند الطحاوي في تأويل مشكل الاثار. تمام، زي ما قلنا ما عندوش الجدل. طيب على المستوى اللي بعد كده، ان هو ده عالم، يعني عالم متمكن، يبث علمه في الناس، ماشي. طيب المهم، فده ما يتعلق، وكلمنا عن الرسوخ وقلنا ان الآية دي عشان برضو تفهم لابد ان احنا نحرر اصطلاح الزيغ، ايه هو الزيغ، عشان دول مين ودول ايه وايه الحكاية بالضبط. نحن كأن بيتحكي لنا الدنيا يعني. وقلنا محتاجين برضو نشوف الراسخون في مكان تاني, في المكان التاني اللي هو بتاع سورة النساء. وقلنا ان احنا عايزين نشوف الحديث بتاع مثل ما بعثني الله به من الايه, من الهدى والعلم. مثل ما بعثني الله به من الهدى والايه والعلم, تمام. طبعا هو الحديث ده بتاع مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم برضو عشان يتفهم, هو يتفهم في ضوء انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدره, في ضوء الايه دي, تمام. طيب فدلوقتي هنتكلم عن ازاي برضو عشان يعني تتضح المسألة. طيب خلينا اديكم تصور كده عشان برضو بعض الناس ممكن ايه يعني يبقى تايه شوية في الآية. فخلينا نروح للإمام الماوردي رضوان الله عليه, نشوف منه كده, هو عامل الحقيقة ملخص جميل كده للآية, نشوف هو بيقول ايه في الآية وبعدين او الأقوال يعني اللي في الآية وبعدين نكمل ان شاء الله. بيقول هو الذي أنزل عليك الكتاب يعني القرآن, منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات, اختلف المفسرون في تأويله على سبعة أقاويل. أحدها أن المحكم الناسخ والمتشابه المنسوخ, قاله ابن عباس وابن مسعود. يعني ركزوا بقى في اللقطة دي عشان أصلا يعني ممكن تكون ناس بنت القصة كلها أصلا على عالم تاني خاص. يعني بنت القصة على أصلا قول ممكن ما يتوجهش معاه الكلام اللي هم ماشيين فيه أصلا خالص. والثاني أن المحكم ما أحكم الله بيان حلاله وحرام. ولذلك أنا قلت ليس أقل من أننا مثلا الكلمة المحورية أفهم معناها حتى أعرف معناها. والثاني أن المحكم ما أحكم الله بيان حلاله وحرامه فلم تشتبه معاني, تمام. يبقى المحكم ده اللي ربنا أحكم الحلال والحرام بتاعه, يبقى كده ممكن المحكم بمعنى الناسخ, ماشي, المتشابه ده المنسوخ. ممكن المحكم يجي بما أحكم الله بيان حلاله وحرامه فلم تشتبه معاني, بمعنى المشهور ده كلام مجاهد. والثالث أن المحكم ما لم يحتمل التأويل إلا وجها واحدا, والمتشابه ما احتمل أوجها. طيب إيه الفرق بين ده وبين التاني؟ إن المحكم نفسه القول التاني المحكم مبين من الحلال والحرام مفيش اشتباه في معاني, إنما القول الثالث بيقول إن هو يعني القول الثاني بيتكلم أكتر عن البيان. القول الثالث بيتكلم عن إن هو إيه, عن التأويل, يعني هو يفهم منه إيه, يفهم منه معنى واحد. وإن كان القولين لحد كبير ممكن يقولوا البعض يعني. ده قاله الشافعي ومحمد بن جعفر بن الزبير. والرابع أن المحكم الذي لم تتكرر ألفاظه, والمتشابه الذي تكررت ألفاظه. يعني المحكم دي حاجة جت مرة كده ومحكمة مش هتتكرر, يعني بلفظ واحد دايما بيجي, إنما المتشابه ده بيجي بألفاظ كتير, قاله ابن زيد. والخامس أن المحكم الفرائض والوعد والوعيد, والمتشابه القصص والأمثال. المحكم الفرائض والوعد والوعيد, إنما المتشابه القصص والأمثال, لأن في الغالب يعني على برضو مستوى الفهم إن المحكم بيتفهم منه معنى واحد أو واضح في الفهم يعني. والسادس أن المحكم ما عرف العلماء تأويله وفهموا معناه وتفسيره. والمتشابه ما لم يكن إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة وطلوع الشمس. ركز بقى عشان هنا زي ما قلت الموضوع هيفرق أصلا في إيه معنى المتشابه. على القول ده بقى يعني الناس اللي بتقول إن المحكم ما عرف العلماء تأويله وفهموا معناه وتفسيره, والمتشابه ما لم ده قول هذا قول جابر بن عبد الله, والمتشابه ما لم يكن إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة وطلوع الشمس المغرب وخروج عيسى ونحوه. يبقى خلاص المتشابه ده مستحيل يعلمه العلماء أصلا. والسابع أن المحكم ما قام بنفسه ولم يحتج إلى استدلال. ويحتمل ثامنا أن المحكم ما كانت معاني أحكامه معقولة, والمتشابه ما كانت معاني أحكامه غير معقولة. ده من عند الماوردي, كأعداد الصلوات واختصاص الصيام بشهر رمضان دون شعبان, وإنما جعل الله محكما متشابها استدعاء للنظر من غير اتكال على الخبر. وقد روى معاذ الجبل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مش صحيح. وأما قوله هن أم الكتاب, طيب يبقى هو كلامه كده يعني خلاصة الكلام, المحكم ده المنسوخ الناسخ, ماشي الناسخ, والمحكم ده ممكن يبقى الفرائض والوعد والوعيد. المحكم حاجة ألفاظها ما تكررتش كتير, المحكم وحاجات بقى متعلقة بالمعنى بقى, يعني حاجات متعلقة بالمعنى، ان اللي هو اتعرف معناه متشابه ما تعرفش معناه في مقابله، اللي هو يحتمل معنى واحد، المتشابه يحتمل اكتر من معنى. خلاص ده تقريبا ابرز الحاجات. برضو ممكن المحكم اللي هو اللي عنده معقول، والمتشابه غير معقول. زي ما قلنا غير معقول عندهم مش قصدهم به ايه ان هو يعني حاجة مش صحيحة، لا قصدهم به يعني ما لا دخل العقل فيه، يعني مفيش حكمة عدد الصلوات والحاجات دي. تمام. طيب بيقول واما قوله هن ام الكتاب، احدهما اصل الكتاب والثاني معلوم الكتاب. طبعا بقى كلمة هن ام الكتاب خلصت الكلام الى حد كبير، لانها بينت ان المحكم ده هو اللي هيرد للمتشابه، يعني هو هيرد للمتشابه. طيب هيرد للمتشابه هو بمثابة ايه؟ وحاجة ما تحتملش الا معنى واحد، او كأنها اصول كبرى. الاصول الكبرى دي هتفرع عنها غيرها، بس واضح جدا انها واضح جدا انها محكمات في الدلالة. والثاني معلوم الكتاب، وفيه تأويلان، احدهما انه اراد الآية التي فيها الفرائض والحدود قاله يحيى بن يعمر، والثاني انه اراد فواتح السور التي يستخرج منها القرآن، وهو قبل قول أبي فاخته. ويحتمل ثالثا أنه يريد به معقول المعاني، لأنه يتفرع عنه ما شاركه في معناه، فيصير الأصل لفروعه كالأم لحدوثه عنه، فلذلك سماه أم الكتاب. ولذلك الحتة دي حتة المحكمات معناها إيه والمتشابهات معناها إيه، كلمة هن أم الكتاب حسمت كلام كتير قوي، حسمت كلام كتير قوي. طيب ولذلك فالله أعلم الراجح هن أم الكتاب، يعني اللي بيعود إليها الكتاب، فهي تحتمل معنى واحد واضحة، يعني تحتمل معنى واحد واضحة ومفهومة، بتفض الاشتباك لما نقعد مثلا مختلفين في حاجة في الغالب كده. يعني أنا في رأيي أنها يعني هن أم الكتاب أنها لها أدوار في في في في فهم المتشابه، يعني هي لها دور فهم المتشابه، يعني يفهم المتشابه في ضوئها، هي كالأم اللي المتشابه متفرع عنها فيفهم في ضوئها، يفهم في ضوئها. ليه؟ لأنها واضحة تحتمل معنى واحد. طبعا أكيد أكيد هي مش منسوخة، أكيد يعني هتكون مش منسوخة، فالله أعلم دي كلها كأنها مواصفات للمحكم لا تتعارض. معقولة طبعا، حاجة لازم تكون معقولة عشان يفهم في ضوئها الباقي غير المعقول، فكل ده قد يكون صحيحا لو احنا ركزنا على فكرة يعني. ولذلك ما هي المحكمات؟ هن أم الكتاب، هن أم الكتاب. طيب فأما الذين في قلوبهم زيغ قال فيه تأويلان، أحدهما ميل عن الحق والثاني شك، قاله مجاهد، فيتبعون ما تشابه منه، فيه ثلاثة تأويلات، أحدها أنه الأجل الذي أرادت اليهود أن تعرفه من الحروف المقطعة من حساب الجمل في انقضاء مدة النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أنه معرفة عواقب القرآن في العلم بورود النسخ قبل وقته، والثالث أن ذلك نزل في وفد نجران لما حاج النبي صلى الله عليه وسلم في المسيح، فقالوا أليس كلمة الله وروحه؟ قال بلى، فقالوا حسبنا، فأنزل الله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وقول الربيع. يعني هم حاولوا يحددوا مين بالضبط هم دول، يعني يعني وإن كان كثير من المفسرين على أن مش لازم نحدد يعني. وفي قوله تعالى ابتغاء الفتنة، يعني بقى ابتغاء الفتنة أربعة تأويلات، أحدها الشرك قاله السدي، والثاني اللبس قاله مجاهد، يبقى ابتغاء الفتنة يعني ابتغاء الشرك أو ابتغاء اللبس، والثالث ابتغاء الشبهات التي حاج بها وفد نجران، يعني حاجة مخصصة يعني شبهات، والرابع إفساد ذات البين، إفساد ذات البين ده برضو فتنة ماشي. وابتغاء تأويله في التأويل وجهان، أحدهما أنه التفسير، والثاني أنه العاقبة المنتظرة، والثاني أنه العاقبة المنتظرة. وما يعلم تأويله، يعني هما ابتغاء تأويله، ابتغاء تفسيره على غير مراد الله، وابتغاء تأويله على المعنى التاني اللي هو العاقبة، ما يقول إليه العاقبة المنتظرة، فهيكون معناها ان هم يتخوضوا في العاقبه ويخوضوا في فيما ليس لهم به علم، زي اللي بنشوفه النهارده يعني الناس اللي عايشه حياتها خالص دي، عشان يقول لك مش عارف ان امريكا مش عارف يحصل لها ايه وهتروح امتى ومش عارف الساعه هتقوم امتى ومش عارف هيحصل ايه، ابتغاء تاويلي ايقاعي يعني. وما يعلم تاويله الا الله في ثلاثه اقاويل، احدها تاويل جميع المتشابه، لأن فيه ما يعلمه الناس وفيه ما لا يعلمه إلا الله. قاله الحسن. والثاني أن تأويله يوم القيامة لما فيه من الوعد والوعيد، كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني يوم القيامة، قال ابن عباس. والثالث تأويله وقت حلوله، قاله بعض المتأخرين وقت حلوله. طيب، والراسخون في العلم فيه وجهان قلناهم، أحدهما يعني الثابتين فيه والعاملين به، والثاني يعني المستنبطين للعلم والعاملين. وفيهم وجهان، أحدهما أنهم داخلون في الاستثناء وتقديره، أن الله يعلم تأويله، أن الذي يعلم تأويله الله والراسخون في العلم جميعا. روى ابن أبي نجيح عن ابن عباس أنه قال أنا ممن يعلم تأويله. والثاني أنهم خارجون عن الاستثناء، ويكون معنى الكلام ما يعلم تأويله إلا الله وحده. ثم استأنف فقال والراسخون في العلم يقولون أمن نبي كل من عند ربنا، بيقول بقى في يقولون أمن نبي كل من عند ربنا، وليحتمل وجهين، أحدهما علم ذلك عند ربنا، والثاني ما فصله من المحكم المتشابه فنزل من عند ربنا. تمام، ده خلاصة يعني ما في النكت العيون. هو ابن الجوزي كان بس عنده إضافات في بعض حاجات كده فممكن نشوفها. بيقول قوله تعالى منه آيات محكمات، ابن الجوزي في زاد المسير بيقول قوله تعالى منه آيات محكمات، المحكم المتقن المبين. وفي المراد به ها هنا ثمانية أقوال، أحدها أنه الناسخ، قاله ابن مسعود وابن عباس وقتادة والسدي في آخرين. والثاني أنه الحلال والحرام، روي عن ابن عباس ومجاهد. والثالث أنه ما علم العلماء تأويله، روي عن جابر بن عبد الله. والرابع أنه الذي لم ينسخ، قاله الضحاك. والخامس أنه ما لم تتكرر ألفاظه، قاله ابن زيد. والسادس أنه ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان، ذكره القاضي أبو يعلى عن الإمام أحمد. وقال الشافعي وابن الأنباري هو ما لم يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا. والسابع أنه جميع القرآن غير الحروف المقطعة. والثامن أنه الأمر والنهي والوعد والوعيد والحلال والحرام. ذكر هذا والذي قبله القاضي أبو يعلى. وأم الكتاب أصله، قاله ابن عباس وابن جبير، فكأنه قالهن أصل الكتاب اللواتي يعمل عليهن أو يعمل عليهن في الأحكام ومجمع الحلال والحرام. وفي المتشابه سبعة أقوال، أحدها أنه المنسوخ. طيب ده هو هيقول هنا في المتشابه، هيفصل بقى يقول المتشابه يعني هيفصل بين ده وبين ده. طيب بيقول وفي المتشابه سبعة أقوال، أحدها أنه المنسوخ، قاله ابن مسعود وابن عباس وقتادة والسدي في آخرين. والثاني أنه ما لم يكن للعلماء إلى معرفته السبيل كقيام الساعة، روي عن جابر بن عبد الله. والثالث أنه الحروف المقطعة كقوله ألف لام ميم ونحو ذلك، قاله ابن عباس. والرابع أنه ما اشتبهت معانيه، قاله مجاهد. والخامس أنه ما تكررت ألفاظه، قاله ابن زيد. والسادس أنه ما احتمل من التأويل وجوها، وقال ابن الأنباري المحكم ما لا يحتمل التأويلات ولا يخفى على مميز أو مميز المفروض أو على مميز. والمتشابه الذي تعتوره تأويلات. والسابع أنه القص والأمثال، ذكره القاضي أبو يعلى. فإن قيل فما فائدة إنزال المتشابه والمراد بالقرآن البيان والهدى، فعنه أربعة أجوبة. يعني طب إيه لازمة المتشابه؟ السؤال نسأله دايما، إيه أهمية المتشابه؟ بيقول عنه أربعة أوجه عن القاضي أبو يعلى، أحدها الموجز الذي لا يخفى على سامعه ولا يحتمل غير ظاهره. والثاني المجاز والكنايات والإشارات والتلويحات، وهذا الضرب الثاني هو المستحلى عند العرب والبديع في كلامهم. أنزل الله القرآن على ذين الضربين، يتحقق عجزهم على الإتيان بمثله، فكأنه قال عارضوه بأي الضربين أو عارضوه بأي الضربين شئتم، ولو نزل كله محكما واضحا لقالوا هل لا نزل بالضرب المستحسن عندنا، ومتى وقع في الكلام إشارة أو كناية أو تعريض أو تشبيه كان أفصح وأغرب. مهم، فجعل النظر مزية السهل. طيب، فجعل الليلة أراد الطابخين. والجواب الثاني أن الله تعالى أنزله مختبرا به أو مختبرا به عباده ليقف المؤمن عنده ويرده إلى عالمه، فيعظم بذلك ثوابه ويرتاب به المنافق فيداخله الزيغ فيستحق بذلك العقوبة كما ابتلاهم بنهر طالوت. والثالث أن الله تعالى أراد أن يشغل أهل العلم بردهم المتشابه إلى المحكم، فيطول بذلك فكرهم ويتصل بالبحث عنه اهتمامهم، فيثابون على تعبهم كما يثابون على سائر عباداتهم. ولو جعل القرآن كله محكما لاستوى فيه العالم والجاهل، ولم يفضل العالم على غيره، ولماتت الخواطر. وإنما تقع الفكرة والحيلة مع الحاجة إلى الفهم. وقد قال الحكماء: عيب الغني أن الغنى أنه يورث البلادة، وفضل الفقر أنه يبعث على الحيلة، لأنه إذا احتاج احتال. والرابع أن أهل كل صناعة يجعلون في علومهم معاني غامضة ومسائل دقيقة ليحرجوا بها من يعلمون ويمرنوهم على انتزاع الجواب، لأنهم إذا قدروا على الغامض كانوا على الواضح أقدر. فلما كان ذلك حسنا عند العلماء جاز أن يكون ما أنزل الله تعالى من المتشابه على هذا النحو. وهذه الأجوبة معنى ما ذكره ابن قتيبة وابن الأنباري. وبيتكلم في ليه المتشابه، يعني قال إن هو اختبار للناس وتمرين للعلماء واختبار لعلمهم، عشان العلماء أو الراسخين في العلم يتميزوا عن غيرهم من الناس. مهم. قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، قال في الزيغ قولان: أحدهما أنه الشك، قاله مجاهد والسدي، والثاني أنه الميل، قاله أبو مالك، وعن ابن عباس قال قولين، وقيل هو الميل عن الهدى. وفي هؤلاء القوم أربعة أقوال تعينهم، يعني أحدها أنهم الخوارج، قاله الحسن، والثاني المنافقون، قاله ابن جريج، والثالث وفد نجران من النصارى، قاله الربيع، والرابع اليهود طلبوا معرفة بقاء هذه الأمة من حساب الجمل، قاله ابن السائب. طيب، قوله تعالى: فيتبعون ما تشابه من، قال ابن عباس: يحيلون المحكم على المتشابه والمتشابه على المحكم، ويلبسون، وقال يعني يلبسون يعني. وقال السدي: يقولون: ما بال هذه الآية عمل بها كذا وكذا ثم نسخت. وفي المراد بالفتنة هنا ثلاثة أقوال: أحدها أنها الكفر، قاله السدي والربيع ومقاتل وابن قتيبة، والثاني الشبهات، قاله مجاهد، والثالث إفساد ذات البين، قاله الزجاج. وفي التأويل وجهان: أحدهما أنه التفسير، والثاني العاقبة المنتظرة. والراسخ الثابت يقال يرسخ أو رسخ يرسخ رسوخا، وهل يعلم الراسخون تأويله أم لا؟ فيه قولان: أحدهما أنهم لا يعلمون، ماشي؟ المتمكن يا جماعة كان القاسمي في محسن التأويل. وهل يعلم الراسخين تأويله أم لا؟ فيه قولان: أحدهما أنهم لا يعلمون، وأنهم مستأنفون. وقد روى طاووس عن ابن عباس أنه قرأ ويقول: الراسخون في العلم آمنا به. وإلى هذا المعنى ذهب ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وعروة وقتادة وعمر بن عبد العزيز والفراء وأبو عبيدة وثعلب وابن الأنباري والجمهور. قال ابن الأنباري في قراءة عبد الله: إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم. وفي قراءة أبي وابن عباس: ويقول الراسخون، وقد أنزل الله تعالى في كتابه أشياء استأثر بعلمها، كقوله تعالى: قل إنما علمها عند الله، وقوله تعالى: وقرون بين ذلك كثيرا. فأنزل الله تعالى المجملة ليؤمن به المؤمن فيسعد، ويكفر به الكافر فيشقى. والثاني أنهم يعلمون، فهم داخلون في الاستثناء. وقد روى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: أنا ممن يعلم تأويله. وهذا قول مجاهد والربيع، واختاره ابن قتيبة وأبو سليمان الدمشقي. قال ابن الأنباري، ابن الأنباري بينتصر القول الأول، الذي روى هذا القول عن مجاهد ابن أبي نجيح، ولا تصح رواية التفسير عن مجاهد. طيب، ده كده حصل ايه الكلام، عشان بس عندنا تصور عن الآية، او احنا بنتحرك فين او ماشيين فين بالضبط. تمام، ان هذه الآية آية زي ما قلنا آية محورية، من الضروري انها تفهم فهم صحيح. طيب، هنروح لمعنى الزيغ سريعا، في نشوف معناه في اللغة ايه. كنت جامع الكلام فيه، ايوه. هو في نقطة بس تستوقفنا يا جماعة، ربنا قال: أما الذين في قلوبهم زيغ، يعني هل هم زائغين ولا هم في قلوبهم زيغ؟ طب والزيغ اللي في قلوبهم ده قد إيه؟ وهل الزيغ ده بقى مستويات ولا مستوى واحد؟ كل دي تساؤلات. يعني شوف الأول معنى الزيغ. طبعا على كلام المفسرين كده احنا عرفنا ان هو اما شك واما ايه واما ميل. زي بيقول ابن فارس مقاييس اللغة: الزاي او الزاء والياء والعين اصل يدل على ميل الشيء، يقال زاغ يزيغ زيغا، والتزيغ التمايل. وقوم زاغة أي زائغون، وزاغت الشمس وذلك إذا مالت وفاء الفيء. قال الله جل ثناؤه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فأما قولهم تزيغت المرأة فهذا من باب الإبدال، وهو نون أبدلت غينا، تزينت يعني. ده كلام ابن فارس في مقاييس اللغة. في المفردات للأصفهاني: الزيغ الميل عن الاستقامة، والتزايغ التمايل. ده كلام الراغب في المفردات، بيقول الزيغ الميل عن الاستقامة، ماشي، هو كوصف عام، ما بيقولش بقى في القلب أو مش القلب. والتزايغ التمايل، ورجل زائغ، وقوم زاغة وزائغون، وزاغت الشمس وزاغ البصر. وقال تعالى: وإذ زاغت الأبصار. وإذ زاغت الأبصار، يصح أن يكون إشارة إلى ما يداخلهم من الخوف حتى أظلمت أبصارهم، ويصح أن يكون إشارة إلى ما قال: يرونهم مثليهم رأي العين. وقال: ما زاغ البصر وما طغى من بعد ما كاد يزيغ. برضو دي آية تانية، يعني ما زاغ البصر وما طغى وفي من بعد ما كاد يزيغ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما فارقوا الاستقامة عاملهم بذلك. ده كلام الراغب في المفردات. حتى الآن عندنا ابن فارس بيقول إن هو ميل، ماشي، ميل الشيء أصله في اللغة. الراغب في المفردات بيقول ميل عن الاستقامة، ميل عن الاستقامة، حطوا له القيد ده. طيب نشوف السمين الحلبي في عمدة الحفاظ، بيقول: ربنا لا تزغ قلوبنا، أي لا تملها عن الحق، والزيغ الميل عن الاستقامة، والتزاوغ التمايل، كذا في الشائع، والقياس التزايغ بالياء، ورجل زائغ، ورجال زائغون، وزاغة أيضا. وقوله تعالى: وإذ زاغت الأبصار، كناية عن شدة الخوف، وذلك أن الخائف لا يستقر له بصر. وده بقى الفكرة، يعني هو بينقل عن الراغب، لكن الحياة بيبقى ليه برضو إضافات مهمة. إشارة إلى ما يداخلهم من الخوف حتى أظلمت أبصارهم، وقيل إشارة إلى معنى قولهم: يرونهم مثليهم رأي العين. ومثله في جانب النفي: ما زاغ البصر، أي لم يرى إلى ما هو حق في نفسه. قوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي لما تعاطوا أسباب الضلال تركهم في ظلماتهم. طيب، يبقى هو عنده الكلام برضو بيدور حوالين الميل، الميل عن الحق أو عن الاستقامة. الجهري في الصحاح يقول: الزيغ الميل، وقد زاغ يزيغ، وزاغ البصر أي كل، وأزاغه عن الطريق أي أماله، وزاغت الشمس أي مالت، وذلك إذا فاء الفيء، وقوم زاغة عن الشيء أي زائغون، والتزايغ التمايل. قال أبو زيد: تزيغت المرأة أي تزينت وإيه؟ وتبرجت. كلام قريب من اللي عند الإيه؟ طيب نشوف ابن منظور في لسان العرب، عايزين نشوف الدكتور جبل. بيقول ابن منظور في لسان العرب، يقول: زيغ الزيغ الميل، زاغ يزيغ زيغا وزيغانا وزيوغا وزيغوغة، وأزغته أنا إزاغة، وهو زائغ من قوم زاغة مال، من قوم زاغة مالا، ماشي. وقوم زاغة عن الشيء أي زائغون. وقوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تملها عن الهدى والقصد ولا تضلنا. وقيل: لا تزغ قلوبنا، لا تتعبدنا بما يكون سببا لزيغ قلوبنا. والواو لغة، وفي حديث الدعاء: اللهم لا تزغ قلبي، أي لا تميله عن الإيمان. يقال: زاغ عن الطريق يزيغ إذا عدل عنه. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه: أخاف إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، أي أجور وأعدل عن الحق، أجور وأعدل عن الإيه؟ عن الحق. طيب، وحديث عائشة: وإذ زاغت الأبصار، أي مالت عن مكانها كما يعرض للإنسان عند الخوف. وأزاغه عن الطريق أي أماله، وزاغت الشمس تزيغ زيوغا، فهي زائغة مالت وزاغت. وكذلك إذا فاء الفيء قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وزاغ البصر أي كل والتزايغ التمايل وخص بعضهم به التمايل في الأسنان. قال أبو سعيد زيغت فلانا تزييغا إذا أقمت زيغة. قال وهو مثل قولهم تظلم فلان من فلان فظلمه تظليما والزاغ هذا الطائر وجمعه الزيغان. قال الزيغان الزيغان. قال الأزهري ولا أدري أعربي أم عرب. وفي حديث الحكم أنه رخص في الزاغي هو نوع من الغربان المهم صغير. وتزاغت المرأة تزيغا مثل تزيقت تزيقا إذا تزينت وتبرجت وتلبست كتزينت عن ابن الأعرابي ده في لسان العرب لابن منظور. تمام. طيب نشوف الدكتور جبل لأنه هو مش جايبها تحت مادة زيغة. والله أعلم جايبها تحت مادة زواغة. جايبها تحت مادة زواغة زواغة زيغة. بيقول ربنا لا تزغ قلوبنا. بيقول التزايغ التمايل في الأسنان. وقال سلامة بن جندل سوى الثقاف قناها فهي محكمة قليلة الزيغ من سن وتركيب. بيقول السن التحديد من سن وتركيب. السن التحديد والتركيب تركيب السنان. ويقال أزوغ من عضايا. المهم المعنى المحوري الميل أو الانحراف بشدة عن الاضطراد في الاتجاه المستقيم إلى جهة أخرى. طيب يبقى هنا في إضافة مهمة من الدكتور جبل وهي فكرة الانحراف بشدة. الانحراف بشدة عن الاضطراد في الاتجاه المستقيم إلى جهة أخرى كالميل في الأسنان والرماح وكانحراف العظايا سام أبرص يجريها بسرعة وخفة. ومن الانحراف وما يزغ منهم عن أمرنا أن نذقه من عذاب السعير وأمره سبحانه هنا أنه سخرهم لسليمان ومنه زاغ البصر مال عن مكانه كما يعرض للإنسان عند الخوف. مش هو بيقول هنا في دكتور جبل بيقول في الهامش كما في إخفاء الشيء وفي زوغ وزيغ تعبر عن اجتماعية وطالة استقامتك أنا من دفع إلى الجهة التي زاغ إليها كمن الأسنان هربزة. ماشي هو حتى بيقول عن الزيغ بيقول ويعبر التركيب عن أعوجاج ما كان مضطردا من عن اضطراده واستقامته كأن من دفع إلى الجهة التي زاغ إليها كميل الأسنان وانحراف العظايا. يعني كلام الدكتور جبل كده يعني حتى الآن هو اللي فهمنا منه فكرة إن الزيغ ده مش مجرد ميل خفيف. بيقول وزيغ البصر عن الشيء يعني ينحرف عن الشيء فلا يراه اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. وقد يقع الغلط في الرؤية حينئذ ومن هنا يفهم نفي زيغ بصره صلى الله عليه وسلم في قوله ما زاغ البصر وما طغى. جميل جميل التوجيه ده أي أنه صلى الله عليه وسلم أثبت ما رآه إثباتا مستيقنا صحيحا من غير أن يزيغ بصره كما في الكشاف. وزاغ عن الطريق يزوغ ويزيغ عدل عنه بدلا من الاضطراد فيه على استقامته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا زيغ القلوب انحراف عن الاستقامة في العقيدة والمقاصد وتقويم الأمور. وما عدا آية سبأ فكله من زيغ الأبصار أو القلب. يعني جاء الزيغ منسوبا للأبصار أو للإيه أو للقلب. طبعا المادة نفسها وردت في القرآن 9 مرات. في عندنا فأما الذين في قلوبهم زيغ تاعت آل عمران فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هنبص عليها في الاستعمال القرآني. وفيه إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. عايزين بس نتابع هل فعلا هو ميل شديد ولا لا. كده هنا ميل شديد زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار حتى لدرجة احنا مش شايفينهم. قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. لو كان زيغ خفيف ميل خفيف هيشوفوه. إنما كأن في مش يعني انحرف لغط راح مكان تاني. ما زاغ البصر وما طغى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم كلام الكشاف كلام لطيف في الحقيقة. ان هو يعني ما انحرفش انحراف يخليه مش شايف يعني ما اثبتش اللي يراه. ف فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ده يؤكد أنه ما كانش ميل خفيف، أنه مش لميل خفيف سيحصل ذلك. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعات العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، برضو بعد ما كاد يزيغ، برضو احنا مش أمام ميل خفيف. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، برضو مش مجرد الميل الخفيف. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم مرت علينا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، برضو أكيد مش الميل الخفيف. طيب يبقى دلوقتي احنا نقدر نقول ان الزيغ ميل، الزيغ ايه؟ ميل. بس في نقطة عايزين نتوقف معاه، ايه بقى مواصفات الميل ده؟ يعني الميل ده ايه ما يميزه؟ اول حاجة تميز الميل ده عندنا انه شديد، ماشي، انه شديد، خلاص. طيب ركز عشان برضو المعلومات دي هتفرق معانا. يبقى هو ميل، خلاص ميل دي كده هم مجمعين عليها. طيب الميل ده ايه بقى؟ الميل ده من الملاحظات اللي موجودة عندنا، انه اول حاجة انه شديد، دي خدناها من الكلام اللغوي من عند الدكتور جبل، خلاص، وتتبعناها حضرة في الاستعمال القرآني. طيب النقطة التانية اللي حضرة، شوية نتقد بمعنى ايه؟ يعني هو بيبقى فين؟ في القلب وفي البصر، ماشي. يعني الزيغ يكون في القلب ويكون في الايه؟ في البصر، ماشي. احنا في الاستعمال اللغوي استعمل الزيغ ده زاغت الشمس، استعمل الزيغ ده لزاغ بعض البرص سام الولع ضاية ده، خلاص، وزاغة الأسنان، يعني استعمل لأكتر من حاجة. بس احنا هنا في القرآن، فأما الذين في قلوبهم زيغ، كده هو للقلب، وإذ زاغت الأبصار للبصر، أم زاغت عنهم الأبصار للبصر، ما زاغ البصر، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم للقلب، خلاص، بعد ما كاد يزيغ قلوب للقلب. ومن يزغ منهم عن أمرنا، دي اللي هي ايه؟ دي بتاعت سبق تقريبا، او دي بتاعت سبق، دي مش مذكور فيها نصا ايه اللي ايه. ومن يزغ منهم، هيزغ ايه؟ هنشوفها، خلاص، دي ده الموطن الوحيد. يبقى كده بصر وقلب، ما عدا، وده الدكتور جبل كان أشار إليه، ما عدا موطن سبق، باقي عندنا ربنا تزغ قلوبنا. يبقى كده قلب وبصر، قلب وبصر. طيب اللي عندنا احنا في سورة آل عمران، ربنا لا تزغ قلوبنا، ماشي، في آل عمران عندنا ربنا لا تزغ قلوبنا، دول كان اتنين من بتوع القلوب. في تاني فين قلوبنا؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ماشي. ممكن ومن يزغ منهم، ومن يزغ دي بتاعت سبق، لسه ما يعني هنشوفها نحررها. ومن بعد ما كاد يزيغ قلوب ان انا فاكر حد منكم تقريبا اسامة اللي كان بيقول ان هو في مكانين بس، لا احنا في معناها هنا يزيغ قلوبه. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، ما زاغ البصر، دي ثلاث كده، يبقى ثلاث اماكن. ماشي، اللهم سلهنا احسن. طيب دي كده المواطن اللي فيها زيغ القلوب. بقى عندنا المواطن بتاع اللي هو سبق، عشان نضيفه برضو لزيغ القلوب، عشان هنشوف برضو زيغ القلوب ويتميز به. تمام، تبقى لينا ان احنا نشوف الزيغ في السنة، وهنا هنحتاج نروح النهاية، نروح نشوف في النهاية عند ابن الأثير، نشوف كلامه عن الزيغ في السنة. الماوردي بيقول في ومن يزغ منهم عن أمرنا، يقول فيه قولان أحدهما يعني عن طاعة الله تعالى وعبادته، قاله يحيى ابن سلام. يبقى يزيغ عن الطاعة، يبقى ده زيغ قلب، ماشي، يبقى عن إيه؟ عن طاعته، ماشي. المعنى الثاني عما يأمره سليمان، قاله قتادة لأن أمر سليمان كان كأمر الله تعالى لكونه نبيا من أنبيائه، لكونه نبيا من أنبيائه. برضو يبقى هيقول نفس الإيه، يبقى إما زاغ عن طاعة الله مطلقا أو عن أمر سليمان صلى الله عليه وسلم، تمام. ده معنى، يبقى دي هتبقى دخلة معنا في زيغ الإيه، في زيغ القلوب، أو الزيغ يعتبر زيغ، بس يمكن إلى حد كبير هنا كأنه زيغ عملي أكتر، يعني كأنه زيغ عملي أكتر. الطاهر في التحرير بيقول والزيغ تجاوز الحد والطريق، والمعنى من يعصي أمرنا الجاري على لسان سليمان، ماشي. بيقول الزيغ تجاوز الحد والطريق، وكأنه يعني يريد أن يعبر عن يعني كان يريد أن يقول ميل يعني، لكن بعبارة أخرى الله أعلم يقول لنفس الكلام يعني. طيب يبقى زيغ عملي أو زيغ قلب، يبقى داخل معنا برضو في زيغ القلب، ماشي. طيب في يعني كده، طيب خلاص كده احنا كده خدنا النطاق انه ممكن يبقى قلب او بصر، واللي هو في سليمان، في قصدي في سورة سبأ اللي هو مع سيدنا سليمان، وما يزغ منهم عن امرنا، يزغ عن الامر ده هو يعني على ما يظهر كده واضح ان هو زيغ قلب عملي، يعني مش بصر يعني، قلب عملي خلاص. طيب في نقطة ثالثة مهمة برضو في الزيغ، الزائغ ممكن يبقى مين يعني، ماشي، يعني اللي هو اللي يتعرض للزيغ خلاص، يبقى الزيغ ممكن يحصل فين والزائغ ممكن يبقى مين. طبعا عندنا في الآيات فيه ما يشير لأن الزيغ ده ممكن يحصل من المؤمنين أو ممكن يحصل للمؤمنين، طيب ممكن يحصل لهم، بس طيب السؤال هل ممكن يحصل منهم، يعني دي بس مهم، يعني ممكن يحصل لهم ولا ممكن يحصل منهم. فعندنا مثلا الآيات بتاعت آل عمران لما هو فأما الذين في قلوبهم زيغ كده واضح انه ما يحصلش للراسخين، طيب ربنا لا تزغ قلوبنا بيبقى معناه ان هم معرضين ليه، معرضين ليه، لكن هو هل حصل منهم او ممكن يحصل منهم مقبول، يعني اقصد ان كل زيغ ده كفر او نفاق، هو ده السؤال. في سورة التوبة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، ماشي. في ظاهرها قد تشير إلى وقوع الزيغ من هؤلاء، روح نعرف مين دول بالضبط، نتأكد هم مين، خلاص هذا الظاهر، يزيغ قلوب فريق منهم، استنت يا سيدي، ماشي. نشوف الإمام الماوردي ايش يقول، بيقول من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم فيه وجهان، احدهما تتلف بالجهد والشدة، والثاني تعدل عن الحق في المتابعة والنصرة، قاله ابن عباس، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وهذه التوبة غير الأولى، فيها قولان أحدهما أن التوبة الأولى في الذهاب والتوبة الثانية في الرجوع، والقول الثاني أن الأولى في السفر والثانية بعد العودة إلى المدينة، فإن قيل بالأول فإن التوبة الثانية في الرجوع احتملت وجهان، أحدهما الإذن له بالرجوع المدينة أنها بالمعونة، طيب غفران ما هم به فريق منهم يدل الحق، وتكون هذه التوبة على هذين الوجهين خاص. طيب أكده وفي هذه التوبة من الله على النبي والمهاجرين وأنصار وجهان، استنقاذهم من الشدة أنها خلاصهم من نكاية العدو، عبر عن ذلك بالتوبة، وإن خرج عن عرفها لوجود معنى التوبة فيه وهو الرجوع إلى الحالة الأولى. طيب نشوف دي تاني. طبعا فيها قراءتين، من بعد ما كاد يزيغ ومن بعد ما كاد تزيغ، ماشي. بيقول فيه في معنى الكلام ثلاث أقوال، ده كلام ابن جوزي زاد المسير. بيقول أحدهما أو أحدها أن تميل إلى التخلف عنه، وهم ناس من المسلمين هموا بذلك ثم لحقوا أو لحقوه، قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني أن القلوب مالت إلى الرجوع للشدة التي لقوها ولم تزغ عن الإيمان، قاله الزجاج. والثالث أن القلوب كادت تزيغ تلفا بالجهد والشدة. طيب، يبقى بالجهد والشدة ده هو ذكره الماوردي، وفيه مالت إلى الرجوع للشدة التي لقوها ولم تزغ عن الإيمان، ده كلام الزجاج. وبيقول تميل إلى التخلف عنه، وهم ناس من المسلمين هموا بذلك ثم لحقوه، قاله أبو صالح. طيب، بعد كده من بعد ما كاد تزيغ قلوب، يبقى كده على الظاهر ان ده وارد انه يحصل من المؤمنين، بس على ما يبدو ان ذاك الذي يحصل من المؤمنين حاجة ممكن يرجع منها بسهولة، ماشي. لو على كلام ابن عباس انها تميل الى التخلف عنه. طيب، نشوف امام المفسرين، عشان الموطن ده مهم، عشان هيترتب عليه كلام مهم، ترتب عليه كلام مهم. أهو بيقول أبو جعفر، بيقول لقد رزق الله الإنابة إلى أمره وطاعته نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والمهاجرين ديارهم وعشيرتهم إلى دار الإسلام وأنصار رسوله في الله، الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة منهم من النفقة والظهر والزاد والماء. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، يقول من بعد ما كاد يميل قلوب بعضهم عن الحق ويشك في دينه ويرتاب بالذي ناله من المشقة والشدة في سفره وغزوه، ثم تاب عليهم. يقول ثم رزقهم جل ثناؤه الإنابة والرجوع إلى الثبات على دينه وإبصار الحق الذي كان قد كاد يلتبس عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. يقول إن ربكم بالذين خالط قلوبهم ذلك لما نالهم في سفرهم من أو لما نالهم في سفرهم من الشدة والمشقة رؤوف الرحيم، أن يهلكهم فينزع منهم الإيمان بعدما قد أبلوا في الله ما أبلوا مع رسوله وصبروا عليه في البأساء والضراء. ونقل أقوال، بيقول عن مجاهد في ساعة العسرة في غزوة تبوك، وعن عبد الله بن محمد بن عقيل بيقول في ساعة العسرة قال خرجوا في غزوة الرجلان والثلاثة على بعير، وخرجوا في حر شديد وأصابهم يومئذ عطش شديد، فجعلوا ينحرون إبلهم فيعصرون أكراشها ويشربون ماءه، وكان ذلك عسرة من الماء وعسرة من الظهر وعسرة من النفقة. وعن مجاهد ساعة العسرة غزوة تبوك قال العسرة أصابهم جهد شديد حتى إن الرجلين يشقان التمرة بينهما وإنهم ليمصون التمرة الواحدة ويشربون عليها الماء. وعن مجاهد الذين تبعوا في ساعة العسرة قال غزوة تبوك. وعن جابر عسرة الظهر وعسرة الزاد وعسرة الماء. وعن قتادة الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قبل الشام في لهبان الحر على ما يعلم الله من الجهد، أصابهم فيها جهد شديد حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كان يشقان التمرة بينهما، وكان النفر يتناولون التمرة بينهما، يمصها هذا ثم يشرب عليها ثم يمصها هذا ثم يشرب عليها، فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوهم. وعن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في شأن العسرة، فقال عمر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيظ شديد، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا استنقطع، حتى إن كان الرجل لا يذهب يلتمس الماء في الأرجاء حتى يظن أن رقبته استنقطع، حتى إن الرجل ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنا، قال تحب ذلك؟ قال نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلت ثم سكبت، فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. مهم. عن ابن عباس قال قيل لعمر بن الخطاب رحمه الله حدثنا عن شأن جيش العسرة، فقال خرجنا مع رسول الله ثم ذكر نحوه. طيب، في بس نقطة هنا مهمة ينبغي انها تحرر، ان هو الحالة كانت ايه بالضبط، يعني كيف كانت الحالة، لان دي مهمة عشان وصف للمؤمنين في حالة هم فيها وده بقى هيفرق معانا في أحد عشان نشوف هل ده ممكن ينسحب على أحد ولا لا ينسحب على أحد. تمام، نشوف ابن كثير بيقول: قال مجاهد وغير واحد: نزلت هذه الآيات في غزوة تبوك، وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة من الأمر في سنة مجدبة وحر شديد وعسر من الزاد والماء. قال قتادة: خرجوا إلى الشام عام تبوك في لهبان الحر على ما يعلم الله من الجهد، أصابهم فيها جهد شديد، حتى لقد ذكرنا أن الرجلين كان يشقان التمرة بينهما، وكان النفر يتداولون التمرة بينهم، يمص هذا ثم يشرب عليها ثم يمص هذا ثم يشرب عليها ثم يمص هذا ثم يشرب عليها، فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوته. وأورد كلام ابن جرير عن نافع بن جبير بن مطعم، وجاب كلام ابن جرير، يعني ابن كثير لم يورد شيئا عنده جديدا، وإنما أورد ما كان عند ابن كثير. ابن كثير أورد ما كان عند ابن جرير، يعني ما أضاف فيها شيئا. شوف الشيخ السعدي ترجيحه إيه. وليخبر تعالى أنه من لطفه وإحسانه تاب على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، فغفر لهم الزلات ووفر لهم الحسنات ورقاهم إلى أعلى الدرجات، وذلك بسبب قيامهم بالأعمال الصعبة الشاقات. ولهذا قال: الذين اتبعوه في ساعات العسرة، أي خرجوا معه لقتال الأعداء في وقعة تبوك، وكانت في حر شديد وضيق من الزاد والركوب وكثرة عدو مما يدعو إلى التخلف، فاستعانوا الله تعالى وقاموا بذلك من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، أي تنقلب قلوبهم ويميل إلى الدعة والسكون، ولكن الله ثبتهم وأيدهم وقواهم، وزيغ القلب وانحرافه عن الصراط المستقيم. فإذا كان الانحراف في أصل الدين كان كفرا، وإن كان في شرائعه كان بحسب تلك الشريعة التي زاغ عنها، إما قصر عن فعلها أو فعلها على غير الوجه الشرعي. كلام لطيف جدا من الشيخ السعدي، زي ما قلت هذا الموطن مفيد لنا جدا. بيقول نص كلامه تاني: وزيغ القلب وانحرافه عن الصراط المستقيم، فإن كان الانحراف في أصل الدين كان كفرا، وإن كان في شرائعه كان بحسب تلك الشريعة التي زاغ عنها، إما قصر عن فعلها أو فعلها على غير الوجه الشرعي. كلام جميل يؤكد أن الزيغ قد يحصل من المؤمن. ده يا جماعة بقى اللي أنا بحكي عليه في إيه؟ في إن لو سمحت ما تجيبليش انطباعك، يعني ما تجيبليش انطباعك. يعني إحنا للأسف الشديد بعض الإخوة والأخوات كان يقول لك إيه، والزيغ وهو قد يحصل من المؤمن والكافر، على أي اعتبار؟ الآية. طب ما نشوف كلام مفسرين في الآية، بعضهم أصلا بيشوف أن الزيغ ده أساسا هو ممكن ما حصلش، بعد ما كاد يزيغ ما حصلش أصلا، أو هو كان الزيغ ده مجرد الشدة اللي حصلت. لكن والله أعلم، والله أعلم، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، من اللي هم خرجوا نجوا من الزيغ. إذا نقدر نقول أن اللي ما خرجوش كانوا صنفين، كانوا المنافقين اللي وقعوا في الزيغ والله أعلم من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم قبل الخروج أصلا، قبل الخروج أصلا، فاللي هم ما خرجوش الزيغ حصل، كانوا صنفين: المنافقين ماشي، ودول الزيغ اللي هو بتاع الكفر، وكان المؤمنين، وهذا الزيغ الذي حصل وخصوصا في الثلاثة الذين تاب الله عليه. فإذا هو زيغ كان تسبب في عمل هو كبيرة، لكن ليس زيغا كفريا، ليس زيغا كفريا، يعني حاجة طرأت على قلوبه. عشان كده بقول احنا لا نستطيع ان نثبت شيء الا بدليل، لا نستطيع ان نثبت شيء الا بايه، الا بدليل. طيب ده كده حصل ما كنا نحتاج اليه، لا نحتاج لاكثر من ذلك. طيب وبناء عليه احنا حتى الان عرفنا ان الزيغ ميل او انحراف، خلاص. طيب الميل او الانحراف ده هو عن الصراط المستقيم او عن الاستقامة، ماشي. طيب هذا الزيغ بيبقى شديد لانه مش ميل خفيف، ميل هو تسبب في ان مثلا صحابة ما خرجوش، وممكن يبقى عند المؤمن طبعا اكيد اخف لدرجة ان هو ممكن تبقى شيء عارض ويتمكن من السيطرة عليه. الزيغ يكون في القلب ويكون في البصر حتى الآن، خلاص. عندنا الموطن بتاعنا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ده برضه هنجيله. بس عندنا هنا: ومن من بعد ما كاد يزيغ قلوب بتاعة تبوك، مهمة قوي قوي. ليه؟ لأن ربنا وصف الخطأ اللي بيحصل في أمور الجهاد بأنه زيغ، ولعلي ده يفسر القضية بتاعت أحد. فهم؟ يعني الخطأ اللي حصل في أو اللي كاد يحصل في تبوك، ربنا قال إيه؟ من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منه. ماشي؟ إذن نقدر نقول إن اللي حصل في أحد كان زيغ قلب عارض حاصل للمؤمنين بامتياز بنص القرآن الكريم. ماشي؟ لأن ده اتهام، يعني احنا ما نقدرش نقول والله ده الصحابة قلوبهم زاغت في أحد، ما نقدرش. احنا مين اللي يقدر يقول كده إلا بنص؟ إلا بنص. احنا كده عندنا نص. ماشي؟ طيب ده موطن، وبناء عليه نقدر في التصور بتاع الزيغ، التصور المبدئي ان نقول انه شديد في قلب وبصر، وفي الزائغ او الذي يحصل له الزيغ. ماشي؟ ممكن يكون الكافر، وده بيبقى زيغ في اصل الدين او في اصل الايمان، والمؤمن بيبقى زيغ عن الكمال، والكمال في الغالب الكمال الواجب مش الكمال المستحب، او على حد ما قال كده الشيخ السعدي لما قال قصور او انه يؤدى على غير وجهه، فهذا زيغ عن ايه؟ ادائه على غير وجهه. مهم يعني. طيب وبنص القرآن الكريم من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، دول مش المنافقين، لان لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. المنافقين اللي كانوا طالعين كلهم في الغزوة كانوا حوالي كام؟ 80 منافق كلهم في الايه، من 30,000 اللي كانوا خارجين. وطبعا برضو من الحاجات اللطيفة جدا ان دول 3 من 30,000، من الباقي طبعا كانوا منافقين. فدي حاجة نسبة هائلة جدا في وسط مجتمع، 3 من 30,000. المهم، فالشاهد يبقى هنا من بعد ما كاد ايه يزيغ قلوبه في ايه فريق منه. ماشي. طيب عايزين نروح بقى للمواطن الثانيه بتاع الزيغ، زي فلما زاغوا ازاغ الله قلوبه. ماشي، عشان برضه يبقى عندنا التصور بتاع زيغ القلوب كله. مش لما زاغوا، نروح بقى لفلما زاغوا. فلما زاغوا، لما زاغوا أزاغ الله قلوبه، زاغت الأبصار، زاغ الأبصار. مش زيغ يزيغ يزغ. مش طبعا في قراءة من بعد ما كاد تزيغ. ماشي؟ بعد ما كاد تزيغ. تمام؟ طيب زاغوا. طيب نشوف الإمام بيقول، الإمام الطبري فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يقول فلما عدلوا وجاروا عن قصد السبيل أزاغ الله قلوبهم، يقول أمال الله قلوبهم عنه. عن أبي أمامة في قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم قالهم الخوارج والله لا يهدي القوم الفاسقين، يقول والله لا يوفق لإصابة الحق القوم الذين اختاروا الكفر على الإيمان. طيب هو طبعا مش يعني هم على الراجح الخوارج مش كافرين، يعني مش كفار، يعني لو هو أنزلها على الخوارج أو أسقطها على الخوارج فده برضو دليل على إن الزيغ ده ممكن يحصل من المؤمنين. طيب ابن كثير بيقول فلما عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم به أزاغ الله قلوبهم. نركز بقى هنا، شوف هيقول إيه. يقول فلما عدلوا، هم مين دول أصلا؟ وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم قد تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا، مين بقى اللي زاغوا دول؟ هم قوم سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم. في هنا عندنا نركز بقى في زيغ هيجي من مين؟ من أهل الكتاب. كلام ده مهم. هيجي من أهل الكتاب. يجي من مين في أهل الكتاب تحديدا؟ يجي من اليهود. يبقى ده مهم قوي في الربط بين البقرة اللي قلنا عليه. البقرة بتنتهي خلاص بتوصف الصنفين اللي كانوا هناك وصف تاني، وصف المرحلة اللي احنا عايزين نشتغل عليها، وصف الزائغين وهم أهل الكتاب، تمام كده، وصف تاني الراسخين وهم الصحب الكرام أهل الكتاب على الحقيقة. خلاص ده يؤكد النظر أو النقطة اللي احنا قلنا عليها، الربط اللي حصل ده، نحن هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ، مين؟ اليهود، ده الأول حد هيدخل فيه، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما أعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما إيه وما يذكر إلا أولو الألباب. ولذلك خد بالك من لقطة برضو لازم تتفهم في ضوء سورة البقرة، وهي لقطة إيه؟ آمنا به كل من عند ربنا. يا سلام، هنا هتيجي بقى تفرق معاك قوي اللقطة بتاعة البقرة في إيه؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، المؤمنين هيقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. والتانيين بقى أتتخذونها هزوة؟ آمنا به كل من عند ربنا، اللي يجي من عند ربنا خلاص، إحنا ما بنقعدش إيه؟ ناس عمليين مش جدليين، لما قلنا في وصف الراسخين إنهم ناس عمليين مش ناس جدليين. تمام؟ طيب كويس خالص. شفت بقى هي الكلمة المحورية بتبقى مفتاح ازاي، او شوف الكلمة المميزة ازاي ممكن تفتح لك الدنيا وتنور لك الدنيا بشكل كبير، يعني بقى عندك يعني بعض الحاجات المحكمة كده تنور لك الدنيا. طيب، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. الوصف اللي كانوا بيتوصوا به اليهود على طول الخط، قول الله عز وجل في سورة الحديد، ألم يأني الذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وكثير منهم فاسقون، وفي البقرة طبعا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله والله بغافل عما تعملون. تمام؟ طيب، يبقى كده احنا بنتكلم على اليهود قولا واحدا، أو نتكلم عن قوم سيدنا موسى كمان تحديدا. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم ببينات قالوا هذا سحر مبين. يبقى على طول وراء قوم سيدنا موسى هنروح لسورة الصف، هنروح لها. طيب بس عشان برضه هيفرق معانا اللقطة دي، هنشوف هل ليها علاقة بسورة آل عمران ولا لا. طيب بس هنا يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكلمه موسى بن عمران أنه قال لقومي لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، أي لم توصلون الأذى إلي وأنتم تعلمون صدقي فيما جئتكم من رسالة، وفي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أصاب من الكفار من قومه وغيرهم، أمر له بالصبر. ولهذا قال رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، وفي نهى المؤمنين أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم أو يوصل إليه أذى كما قال تعالى الذين لا تكونوا كالذين أذوا موسى. طيب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فلما عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم به. الله مع علمهم به، خد بالك من الإضافة اللطيفة لسيدنا الإمام ابن كثير، مع علمهم به. كويس قوي، لما عدلوا عن اتباع مع علمهم، إذن هيتفتح لنا أفق في الزيغ، إن هناك زيغ علمي وهناك زيغ عملي. زيغ علمي وزيغ عملي، هيتفتح لنا أفقين مهمين، هناك زيغ علمي وزيغ إيه؟ عملي. تمام، طيب ماشي. تمام، يبقى عندنا زيغ علمي وزيغ. طب هو بص الاوصاف اللي في اليهود هتبقى حاضره في النصارى، خلصان. ما احنا هنشوفها هنا، ما احنا هنشوفها جوه الصورة، هنشوف طبعا انهم موصوفين بانهم فاسقين اكيد، بس هنا في بعد مهم قوي نضيفه برضو لتحرير الزيغ، ان الزيغ قد يكون علمي وقد يكون عملي. منين؟ فلما زاغوا ازاغ الله قلوبه. والوصف ده لمين؟ لليهود. واليهود زيغهم بصورة اساسية زيغ ايه؟ زيغ عملي. وعندنا اهل الكتاب هنا زيغ علمي، وظاهر الآية واضح في الزيغ العلمي، مفهوم؟ يبقى ده يضاف في ميادين الزيغ، ماشي؟ في ميادين الزيغ. يبقى احنا كده هنسيبنا من الزيغ البصري، مش محتاجينه خلاص. يبقى احنا كده عندنا الميل. اول نقطة انه شديد، تاني نقطة القلب بقى وبصر خلاص. تاني نقطة اللي يخصنا احنا في الزيغ القلبي. تاني نقطة انه ممكن يحصل من الكافرين او المؤمنين، وعندنا ادلتنا. تالت نقطة انه ممكن يبقى هو عملي او يبقى علمي، او يبقى علمي، تمام؟ لما بنقول يحصل من المؤمنين او الكافرين، ما ننساش اليهود الملاعين، ماشي؟ ما ننساش اليهود الملاعين، اهل الكتاب تحديدا كمان، خلاص؟ طيب كويس خالص. طيب هنا عملي ماشي، طيب ماشي كويس ماشي. في لقطة بقى مهمة هيبقى عندنا تساؤل رابع. يبقى التساؤل الاول ان هو كان خفيف ولا شديد، قلنا انه ممكن يكون خفيف او ممكن يكون شديد، بس في الغالب هو الشديد، يعني مش مجرد الملة اللقطة كده اللي هي العارض، لا ده مال خلاص، هو ركن ماشي. السؤال الثاني كان يا ترى الزائغ ممكن يبقى مين؟ قلنا ممكن المؤمنين او الكافرين، وخصوصا اليهود الملاعين. علمي ولا عملي؟ قلنا ممكن يبقى علمي او عملي، او علمي وعملي، تمام. عندي سؤال رابع مهم، سؤال رابع مهم جدا. هل يا ترى هو كسبي ماشي ولا اصلي؟ كسبي ولا اصلي ماشي، يعني هو هل هو مولود به؟ يعني ممكن لا، فكرة النفي الزيغ البصري عن أعظم الراسخين دي خلينا نقول دي حاجة كده، يعني مش هي في تحرير المصطلح، يعني ايه، او مش في تحرير في اللي احنا عايزين نوصل له، يعني ببساطة. يعني لما طبعا بقى في التحرير عميق المصطلح الزيغ وزيغ البصر وكسر، بس مش هي دي هي اللقطة كلها. ان انت ممكن تقول ده من لوازم ان القلب راسخ انه ما زغش، ودي مش هتبقى اضافة كبيرة، تمام. المهم خلينا بقى نجاوب على السؤال ده، يا ترى كسبي ولا وهبي؟ مش كسبي ولا وهبي، قصدي اصلي، يعني هو مولود به ولا ده بيكتسبه؟ الآية دي بتجاوب، بتقول فلما زاغوا ازاغ الله، فلما زاغوا ازاغ الله. يبقى عشان ما يجيش تتصور الذين في قلوبهم زيغ يقول لك دول مولودين كده، لا مش مولودين كده، ده هم عندهم الزيغ ده، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، تمام كده. واذن الاجابه انه كسبي، هم اللي اكتسبوه، دي ابتلاءات بيئيه ليست اصليه ولا جينيه. طيب اللي من جنسه ايه؟ زينا، ده اللي من جنسه، ان هو مخلوق مزين في قلبي هذا الشيء. والتزيين ممكن يكون سبب زيغ او لا يكون، هو ابتلاء اصلا، بس لا نستطيع ان نقول ان الزيغ هو مولود به او هو حاجة اصلية او جينية. بيقول إمام ابن كثير، بيقول فلما عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم به أزاغ الله قلوبهم عن الهدى وأسكنها الشك والحيرة والخزلة. طيب خلينا نقول بقى، لو حبينا نقول الزيغ هيكون عن ايه؟ عن ايه الزيغ؟ لو هنجاوب على السؤال ده ماشي، وعكسه ايه؟ طيب هيكون عن ايه وعكسه ايه؟ ازاي؟ ببساطة هو عن الهدى، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، خلاص بصورة أساسية. طيب أنهي هدى؟ قد يكون الهدى العلمي أو الهدى العملي. طيب عكس إيه؟ عكس الرسوخ بنص الآية والراسخون في العلم. طيب وهنشوف برضو في سورة الصف شوف برضو الموضوع بشكل أوضح يعني. طيب بيقول فلما عدلوا عن اتباع الحق من علمهم به أزاغ الله قلوبهم عن الهدى وأسكنها الشك والحيرة والخذلان كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الله يعني بيقول إيه؟ بيقول لهم هو أم نجبهم أول مرة فكان عوقبوا بهذا الزيغ. وده كلام جميل ومن أفضل ما يفسر به فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم يعني ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. الآيات اللي من نوع ده وزي برضو مطلع سورة قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حبيب. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. مضطرب لما كذبوا بالحق لما جاءهم أولا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ده يفسر به فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. طيب يبقى هو رد الحق الأول فأزاغ الله قلبه عنه. ومن يشق رسولا بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصل الجهنم وساءت مصيره. لذلك قال تعالى في هذه الآية والله لا يهدي ده دليل برضو والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقوله وإذ قال عيسى بن مريم. طيب شوف الشيخ السعد بيقول إيه. وإذ قال موسى لقومه موبخا لهم على صنيعهم ومقرعا لهم على أذيته وهم يعلمون أنه رسول الله لما تؤذونني بالأقوال والأفعال وقد تعلمون أني رسول الله إليكم والرسول من حقه الإكرام والإعظام والانقياد بأوامره والابتدار لحكمه. وأما أذية الرسول الذي إحسانه إلى الخلق فوق كل إحسان بعد إحسان الله ففي غاية الوقاحة والجراءة والزيغ عن الصراط المستقيم الذي قد علموه وتركوه. ولهذا قال فلما زاغوا أي انصرفوا عن الحق بقصدهم أزاغ الله قلوبهم عقوبة لهم على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم ورضوه لها ولم يوفقهم الله للهدى لأنه لا يليق بهم الخير ولا يصلحون إلا للشر. والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الذين لم يزل الفسق وصفا لهم لا لهم قصد في الهدى. وهذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله لعباده ليس ظلما منه ولا حجة لهم عليه وإنما ذلك بسبب منهم فإنهم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعدما عرفوه فيجازيهم بعد ذلك بالإضلال والزيغ الذي لا حيلة لهم في دفعه وتقليب القلوب عقوبة لهم وعدلا منه بهم كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. طيب الماوردي بيقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وفي الزيغ وجهان أحدهما أنه العدول قاله السدي والثاني أنه الميل إلا أنه لا يستعمل إلا في الزيغ عن الحق دون الباطل. جميل. يبقى الزيغ لفظة لا تستعمل إلا في الباطل يعني ما تستعملش في خير. ويحتمل تأويله وجهين أحدهما فلما زاغوا عن الطاعة أزاغ الله قلوبهم عن الهداية الثاني فلما زاغوا عن الإيمان أزاغ قلوبهم عن الكلام. وفي المعني بهذا الكلام ثلاثة أقاويل أحدها المنافقون الثاني الخوارج قاله مصعب بن سعيد الثالث أنه عام طبعا أكيد عام مبشرا برسول يأتي من بعدي تمام إلى نهاية الكلام سيدنا عيسى. يقول ابن الجوزي وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني يقول فلما زاغوا أي مالوا عن الحق أزاغ الله قلوبهم أي مالوا عن الحق جزاء لما ارتكبوه وما بعد هذا ظاهر إلى قوله يأتي من بعدي تمام ماشي ما جاوبش ما قالش هم مين. طيب كده كويس نشوف بقى سورة الصف نفسها شوف سورة الصف نفسها عشان فيها إشارات مهمة ونشوف السياق برضو بتاعها. طيب سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين أمنوا تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. طيب احنا هنركز. يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. عايزين نركز على المناكير بس. تقولون ما لا تفعلون. ما لا تفعلون واضحة دي أول لقطة. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه. طيب يبقى القتال صفاء. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذوني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ماشي دي خلاص كده عرفناها. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. طيب ناخد بالنا بقى من اللقطة هنا. وصف الإشكال اللي عند يعني الإشكال اللي عند اليهود هنا كان إيه؟ كان لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. الإشكال اللي عند النصارى يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم صدقا لما بين يدي ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. يبقى إحنا واضح جدا الإشكال العملي اللي حاضر عند اليهود والإشكال العلمي اللي حاضر عند النصارى. ومن أظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. اللقطة دي بقى مهمة جدا في آل عمران. دي حاضرة في آل عمران كتير جدا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. النور الله متم نوره ولو كره الكافرون. النور والزهراء. ماشي. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى ودين الحق. الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. كنتم خير أمة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تؤمنون وتجاهدون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. الله. وأخرى تحبونها نصر من الله. ده اللي هو الوعد للمتقين. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب ومبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فإذن الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. هذه سورة آل عمران في المفصل. هذه سورة آل عمران في المفصل. سورة آل عمران في المفصل. سورة الصف هي سورة آل عمران في المفصل. طيب سورة الصف ان هم صف واحد في معاني كتير جدا جدا هيبقى فيها اشتراك هنا وهنا. حتى في النهاية فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيذنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. لما تقولون ما لا تفعلون. واضح جدا الإشكال ده من الأول هو سبح لله ما في السماوات وما في الأرض هو العزيز الحكيم. حضور العزيز الحكيم واضح جدا في أول السورة هناك. ماشي. فدي سورة هذه سورة آل عمران في المفصل. ماشي. الله تعالى أعلم. ماشي. كل الأفاق دي بتتفتح من إن يتم تحرير الكلمات اللي هي سترايكينج أو الكلمات البارزة. طيب نروح. طيب كده خدنا احنا الموطن اللي في سبق. ايوه خدنا الموطن اللي في سبق. طيب أزاغ الله قلوبهم. من الملاحظات لا تزغ قلوبنا في قلوبهم زاغ. ماشي مش مهمة دي قوي. يبقى كده تقريبا عندنا معلومات قد تكون كافية ان شاء الله عن الزيغ. يعني لو تتبعنا الزيغ بتاع الابصار برضو ما زاغ البصر هيفيدنا في الميل اكتر. ما زاغ البصر. ما زاغ البصر هو هي بس اللي حابب اكد عليه فكرة هي جاية منين. يعني زاغ البصر ما زاغ يعني حتى قلت الكلام ده ما بغيش انه يمشي على البصر لان ليه اوضاع اخر. يعني هنا ما زاغ البصر. ما زاغ البصر ممكن نعتبرها اراديا لانه ثناء عليه ومدح ليه. ما زاغ البصر وما طغى. اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. ممكن مش بارادتهم. وإذ زاغت الأبصار، مش بإرادتهم، شدة الأمر، وتظنون بالله الإيه، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. فلذلك والله أعلم زيغ البصر ما هيدخلش معنا هنا. طيب نحتاج بس الموطن بتاع سبق نراجعه تاني، عشان الموطن سبق برضه هيفتح لنا أفق. من يزغ منهم عن أمرنا، راجعوا في السياق يعني، ما أقصدش نراجعه، خلاص احنا عرفنا تفسيره الحمد لله. طيب من أولها كده في سبق، ممكن نقول من أول فين؟ أيوه، ولقد أتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، أن يعمل سابغات وقدر في السرد، وأعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. فمن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. طيب هي واضح في ظاهر الكلام إن الزيغ هنا زيغ عمل، يبقى ده زيغ عمل ماشي، مش زي، يبقى ده انحراف، انحراف عن الأمر الذي طولب به. إذن الزيغ ده بيأكد نظرية أو فكرة إن الزيغ يكون زيغا عمليا، أو خلينا نقول بقى في زيغ قلبي وزيغ جوارحي، ممكن نعتبر ده زيغ جوارحي. ومن يزغ منهم عن أمرنا أنه هو زاغ عمليا أو جوارحيا عن العمل، نذقه من عذاب السعير. أكيد طبعا كان في زيغ قلبي، يعني يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفين كالجواب. طبعا واضح من السياق أنه هنا ومن يزغ يعني إيه؟ يعني ومن يميل، ومن يميل أو ينحرف عن الصراط المستقيم في العمل. طيب ده تقريبا أبرز ما يتعلق بالزيغ. مش كويس، التصورات دي هتساعدنا كتير في أن احنا نفهم أين نحن. طيب بقي لنا نقول قلبي وجوارحي، قلبي وجوارحي مش ثنائية ثلاثية، علمي وعملي ده قلبي، قلبي قوة علمية وقوة عملية، انما بقى قلبي وجوارحي دي حاجة تانية. يعني الزيغ في القلب بس ولا في القلب وطلع على الجوارح؟ الزيغ ممكن يتوصف بزيغ الجوارح، واصلا برضو يشهد ليها زاغة الابصار، زاغة الابصار يعني دي غير دي. احنا لما نقول في الزيغ اللي في القلب شكله نوعه ايه، ممكن يبقى في القوة العلمية او في القوة العملية، علمي وعملي. طيب انما بقى الزيغ ده هل ممكن تتوصف بيه الجوارح؟ احنا قلنا ان ممكن نعتبره زيغ قلبي لكن يتوصف بيه الجوارح، بس يبقى زيغ عن ايه؟ عن العمل، زيغ عن العمل ماشي. وهنا ارادي كده. نروح للموطن بتاع النساء كده، الحمد لله الزيغ خلاص. نروح للموطن بتاع النساء عشان نشوف بعدها بقى الآية في الكتاب اللي احنا قلنا عليه. قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في البشر.